جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: دخلت مكة بدون إحرام وأحرمت مكة الحج يوم الثامن من الحجة، هل علي شيء؟ إذا كنت قد قدمت من خارج مكة ولم تحرم، يعني ما نويت ولا لبيت، فقد تركت ركنا لكنك تحرم من مكة وعليك دم، لأن الواجب الإحرام من الميقات. فما دمت أحرمت من مكة فقد تركت واجب، ومن ترك واجب فعليه دم. يقول السائل: ما المقصود بالنهي عن الجدال في الحج؟ الجدال الخصومات والمناقشات ورفع الصوت والمناقشة بعنف، أما كونك ترشد وتدعو وتعلم وتناقش من أجل بيان الحق فلا بأس بذلك، لكن المجادلة ورفع الصوت وإظهار نفسك وإبراز شخصيتك فهذا لا ينبغي، فلا جدال في الحج. يقول السائل: يقول أنه كان ناويا للحج هذا العام، لكن وكان ناويا أن يحرم من ذي الحليفة، لكن اليوم كلف بعمل أن يذهب إلى جدة في مهمة، يقول: هل لي إذا انتهيت من هذه المهمة أن أرجع إلى المدينة ثم أحرم، أم أحرم من جدة؟ أحرم من هنا واذهب إلى جدة وأنت محرم، ما دمت أنك عازم على الحج، إلا إذا كان سهل عليك الرجوع إلى ذو الحليفة وصعب عليك أن تحرم من هنا ابتداء، أما تحرم من جدة فلا، ما دام أنك عازم على الحج. فإما أن تحرم من هنا وتصبر وتحمل الإحرام وملابس الإحرام وتجتنب المحظورات، وإما أنه إذا فرغت من شغلك ترجع وتحرم من ذو الحليفة لأنه ميقاتك. يقول: المهمة هذه ستكون أكثر من يوم يبقى على إحرامه، ما يضر يوم، ما هو ضارك لباس الإحرام أكثر من يوم؟ يقول: أو أكثر من يوم أو أكثر من يومين، وش يضر؟ إذا أحسس بحر وعرق هذا اغتسل تروش وغير لباس الإحرام بلباس ثاني، يعني إزارا ورداء، ما يضر، يجوز أنك تخلع، لأن يعني الإحرام باقي، يعني خلع الثياب وتغييرها ما يضر، أنت على نيتك، الإحرام هو عقد النسك والتلبية، عقد النية. أما الثوب الإزار والرداء كونك تخلعها وتغتسل أو تغيرها ما في مانع، فالأولى والأيسر لك تنوي من هنا وتلبس لباس الإحرام. فإذا وجدت سآمة من شدة الحر والعرق وكذا الحمد لله يصير معك، يعني تستعد بثياب أخرى احتياطية، إزار ورداء، ثم تغتسل من أجل النظافة وتلبس، أنت على إحرامك، لازم التلبية والذكر وتجنب محظورة الإحرام. ولو تجلس جدة يوم أو يومين أو ثلاثة ما دامك ملتزم بالإحرام ما عليك، أسهل من رجوعك مرة ثانية إلى ذو الحليفة. يقول السائل: بعض الناس إذا طفى الوداع يرجع إلى الوراء القهقرة. لا لا، هذا خطأ وجهل وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان أبدا. إذا طفت فاخرج كما أمشاك الله، اقصد الباب وأنت ذاكرا لله حامدا وشاكرا له الذي بلغك وسأله قبول، وأنت ماشي ولا تتلفت ولا ترجع إلى الوراء. هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة إلى الوداع؟ نعم، هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة؟ يجوز إذا كان إنسان يخاف من كثرة الزحام وصعوبته فإنه يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ويطوف طوافا واحدا للوداع وللإفاضة. يقول هل الاطباع من أول الطواف إلى انتهاء السعي؟ نعم الاطباع سبعة الأشواط، الذي يسحب ثلاثة الأشواط هذا هو الرمل سرعة ثلاثة الأشواط الأولى، أما الاطباع فإنه بالطواف كله طواف القدوم. السعي لا، السعي ما فيه اطباع من حين ما تنتهي من الطواف حتى ركعتي الطواف تصليها وأنت غير بالطبع، تحول رداءك وتجعله على كتفيك وتصلي. قال هل المبيت في يوم التروية واجب؟ لا ليس بواجب، لكنه السنة والأفضل والأكمل إذا تيسر. الواجب المبيت ليلة 11 و12 و13 إذا تأخرت. يقول السائل ما الدليل على عدم جواز رفع اليدين عند الدعاء اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو القبور الأخرى؟ لأن ذلك من الغلو ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. الدعاء ترفع به اليدين مستقبل القبلة في أي مكان، أما اعتقادك أن الدعاء عند القبر مستجاب من باب التبرك فهذا من البدع وهذا من الغلو. يقول السائل أنهم حملة شركة لحمل الشحن الحجاج. هذا زين العابدين رضي الله عنه رأى رجلا يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو عنده فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، يعني عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. فلا ينبغي لك أن تقصد الدعاء عند القبر سواء رفعت اليدين أو ما رفعت، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إذا زرت يكفي، لا تتردد، خلاص إذا زرت مرة واحدة يكفي، وصلي على نبيك وسلم وأكثر ليلا ونهار في كل مكان والملائكة يبلغونه. أما الدعاء فبأي مكان، وإياك أن تقصد القبر من أجل تدعو عنده. يقول أن أصحاب شركة لحمل الشحن الحجاج في السنة الماضية حصل اختلاط بين الحجاج أمتعة الحجاج الذين عندهم وأناس آخرين، كيف يفعلوا بالأمتعة التي وصلت إليهم وهي ليست للذين يتبعون لهم؟ ما أدري هذا يتفاهموا مع المسؤولين ويمكن يجدون أسماء مكتوبة يعلنون عنها، هذا شيء عاد ما أدري، يتفاهموا مع المسؤولين هم الذين يبحثون في هذه الأمور ويعطون كل ذي حق الحق. يقول السائل الحزام إذا كان فيه شيء من الخير ما في بأس، الحزام والكمر من أجل يحفظ نقودك وأوراقك ويشد إزارك ما في مانع، المهم لا تلبس شيء على صفة إزار مخيط بحيط بجسمك، إزار لابد أن تلف ولف وتربطه سواء بالسبتة بخيط بالكمر مشبك تشبكه ما في معنى. يقول السائل هل المتمتع إذا انتهى من أعمال الحج من عمرة الحج هل له أن يعتمر عن أبيه؟ لا ولا عن أمه، ليس من السنة، لو كان خيرا لا سبقون إليه، قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه ما أخذوا عمرة ثانية أبدا، لا بعد الحج ولا بعد العمرة إذا اعتمروا، ما أخذوا عمرتين في آن واحد أبدا. أما من يحتج بفعل عائشة فليس بحجة، لأنه ما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم إلا جبرا لخاطرها، أخوها رضي الله عنه ذهب معها ولم يحرم بعمرة، فلو كان مشروع لفعله. قال السائل هل يجوز الدعاء الجماعي عند قبر أحد من الناس؟ لا يجوز الدعاء الجماعي في أي مكان، وأما الدعاء عند القبور لا يجوز أبدا، لا جماعي ولا انفرادي، من قال إن الدعاء عند القبور جائز هذا من الغلو أو من الشرك إذا دعوا صاحب القبر أو طافوا بقبره. الدعاء له، الدعاء له يدعو، له يدعو كل بنفسه وليس دعاء جماعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دفن الميت قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قال ها أنا أدعو وأنتم أمنوا، لا، وهو القدوة ما دعا وهم يؤمنون، كل يدعو بنفسه. يقول هل يجوز أن أقرأ قرآن عند عند القبة من خارج المسجد؟ لا يجوز، هذا كله من البدع والخرافات، والقبة ليس لها أصل ولا ينبغي أن نلتفت إليها أبدا، وليس وضع القباب على القبور ليس من الدين في شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.